واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام في الجزء الثاني ولا زلنا في سوره الواقعه في قول تعالى في قول الله سبحانه وتعالى وانه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني ان القران لقسم عظيم وهو اعتراض في اعتراض، ومعنى الاعتراض هو الفاصل للتأكيد، اعتراض به يعترض به بين القسم وجوابه، واعترض بلو تعلمون بين الموصوف وهو قسم وبين صفته وهو عظيم، وكل ذلك لتأكيد تعظيم المقسم به، في ضمن ذلك تعظيم المقسم عليه وتحقيق ما ذكر من أوصافه. ثم قال تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم حسن مرضي في جنسه من الكتب. وقال في البرهان يعني أن القرآن كريم عند الله، أي مرتفع عظيم النفع للناس. والضمير في إنه عائد على معلوم وهو الكلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان معروفا عند الكل، وقال الكفار إنه شعر وإنه سحر، فرد عليهم إنه لقرآن، والقرآن مصدر أريد به المفعول وهو المقروء، وقيل اسم لما يقرأ كالقربان لما لما يتقرب به. قال بعضهم في معنى كريم فائدة، وهو أن الكلام إذا كرر كثيرا يهون في الأعين والآذان، والله تعالى لما قال كريم لا يهون بكثرة القراءة ويبقى أبد الدهر غضا طريا. والكريم اسم جامع لصفات المدح، وقيل الكريم الظاهر الفضل، والقرآن كذلك، لفظه صحيح ومعناه صحيح. وكما أن الكريم عند العوام والذي لا يطلب منه شيء إلا وقد أعطاه، وكذلك القرآن، فالفقيه يستدل به ويأخذ منه، والحكيم يستمد منه ويحتج، والأديب يستفيد منه ويتقوى به، مع أنه تعالى وصف القرآن بكونه كريما وبكونه عزيزا وبكونه حكيما، فلكونه كريما كل من أقبل عليه ناله، ولكونه عزيزا كل من أعرض عنه لا يبقى معه منه شيء بخلاف سائر الكتب، ولكونه حكيما كل من اشتغل به وأقبل عليه بالكلية أغناه عن سائر العلوم. ما شاء الله، هذا القرآن. لذلك قال من الإمام زيد بن علي عليه السلام أنه أحتاج كتاب، وقال من الإمام محمد الباقر كان تأخر عليه ما زد طلبه، بعد فترة قال قد استغنيت عنه. قال بماذا؟ قال بالقرآن. قال جلست مع القرآن 13 عاما، ولذلك سمي حليف القرآن. ولا أعتقد أحد يستطيع أن يستنبط من القرآن كما استنبط من الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، وكيف استطاع يعني في كتابه في رسائله كيف هو يعني يقرن الآيات هذه إلى هذا ومعنى هذا ما معنى هذا بشكل سبحان الله العظيم، فعلا حليف القرآن. فلذلك القرآن كريم وعزيز وعظيم، كل شيء فيه. ثم وصفه تعالى بكونه في كتاب مكنون، أي في حفظ، علم محفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لا يمسه إلا أي القرآن إلا المطهرون، يعني المطهرون من الأحداث. وفي التجريد إن كان الضمير في يمسه للقرآن فقد اختلف في المطهرين، فقيل المتوضئون، قالوا ولا يجوز للمحدث مس المصحف، وهو مروي عن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام، وعطاء وطاووس، وسالم والقاسم بن محمد، ومالك والشافعي، وهو مذهب الإمامين القاسم والهادي عليهم السلام، لأن لا يمسه إلا المطهر من الحدث، حتى الحدث الأصغر لا يقرأ القرآن إلا واضي. وقيل المراد المطهرون من الشرك عن ابن عباس، وقيل مطهرون من الحيض والجنابة، وهو مذهب الإمام المؤيد بالله عليه السلام، وقال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام معنى المكنون هو المستور المخزون، ومعنى لا يمسه أي لا يستنبط عجائب معقوله وحكمه إلا المطهرون وهم الأئمة الطاهرون، انتهى. وقيل الكتاب المصحف عن مجاهد وقتادة، والبعض قالوا أنه يعود إلا المطهرون عائد على الملائكة، البعض يقول أنه عائد على الملائكة لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، وأنه يجوز قراءته للمحدث الحدث الأصغر عند البعض منهم. تنزيل صفة للقرآن أي منزل من رب العالمين، أي من كلامه وقوله بنفسه قبل أن ينزل أن ينزل به روح قدسه، لأن عظمة الشيء بعظمة الله، فإذا جعلت الشيء قائما بالعظم كان أعظم، فلهذا قال تعالى تنزيل من رب العالمين، وقوله تعالى من رب العالمين أي أيضا لتعظيم القرآن، لأن الكلام يعظم لعظم المتكلم، يقال كلام الملوك، فإذا قال رب العالمين بين منه عظمه، بين منه عظمة لا عظمة مثلها أو لا عظمة مثلها، وعند هذا يتبين الحق، يعني عندما يلحقه برب العالمين تنزيل من رب العالمين، فهو في نفسه القرآن عظيم، ولكن زادت عظمته أنه منزل من الله العظيم، فهذه زيادة في العظمة للقرآن. ثم عاد إلى توبيخ الكفار فقال سبحانه أفبهذا الحديث العظيم وهو القرآن أنتم مدهنون أو مداهنون بما لزمهم ومنافقون في التصديق به، ذكر معنى هذا زيد بن علي عليه السلام وغيره من أئمتنا عليهم السلام، وقال الزجاج المدهن أو المداهن الكذاب، والمنافق وهو الجاري في الباطن على خلاف الظاهر، هذا أصله، وقيل للمكذب مداهن وإن صرح بالتكذيب، والمعنى أفبالقرآن أنتم تكذبون، وقيل مداهنون أي متهاونون فيه كما يدهن في الأمر أي يلين جانبه فيه ولا يتصلب فيه تهاونا به، وتجعلون رزقكم أي شكركم أي شكر رزقكم أنكم تكذبون، قال الهادي عليه السلام يقول تجعلون شكرنا على ما رزقناكم تكذيبا منكم بقولنا وجحدانا لحقنا، فقال سبحانه بذلك إذا كان شكرهم له على نعمه التكذيب بآياته، وهذا لا يكون شكرا للمنعم على نعمه إلا لمتعرض منه لحلول نقمه أو لحلول نقابه، انتهى. والمعنى تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به، وضعتم التكذيب به موضع الشكر، وقيل الرزق المطر، كانوا يقولون إذا مطروا مطرنا بنوء كذا فكذبوا بكونه من الله تعالى، ثم قال تعالى فلولا أي فهلا إذا بلغت أي الروح الحلقوم قصبت الرقبة، قال الحسين بن القاسم عليه السلام يعني النفس عند خروجها من الحلق، ولكنه اختصر لعلم المخاطب ولم يذكر النفس، كما قال الشاعر أيا مية ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أيا مية ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يعني ما يغني عنها الغنى الثرى من الإنسان، قالوا فلان ثري، يعني النفس عند خروجها من البدن، ولكنه اختصر انتهى. ونعم ثم قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم يا أصحاب الميت حينئذ تنظرون إليه، وهو في النزع، يعني عندما يكون الرجل بين جماعته الأب بين أبنائه وكذا ويحتضر وصلت خلق ما يستطيعوا يفعلوا شيء، أتوا بالطبيب أتوا بهذا أتوا خلاص أنت ما عاد إلا مسألة أنهم ينتظروا خروج الروح، وأنتم يا أصحاب الميت حينئذ تنظرون إليه وهو في النزع ونحن أقرب إليه منكم أي المحتضر منكم بقدرتنا وعلمنا أو بملائكة الموت، ولكن لا تبصرون أي لا تشاهدون قربنا إليه، والاستفهام قد يستعمل للإنكار، ومنه قوله تعالى أفبهذا الحديث، وقوله أتدعون بعلا، وقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أي لما لا تقولون ما تقولونه عند الموت، وفيه إشارة إلى أن كل واحد يؤمن عند الموت، ولكن لا يقبل منهم عند النزع. يعني إشارة أن كل شخص حتى الكفار لما يشاهدوا خلاص يؤمنوا كما قال فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل الآن خلاص انتهى الآن انتهى الوقت ما عاد في قبول للتوبة. ولذلك كل إنسان يؤمن عندما يرى الموت ولكن لا يقبل منه. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله. وقوله وأنتم حينئذ تنظرون تأكيد لبيان الحق في ذلك الوقت تصير الأمور مرئية مشاهدة ينظر إليها كل من يلقى ينظر إليها كل من يلقى في تلك الحالة. أنه يقال أن الإنسان يرى مكانه في النار وفي الجنة في اللحظة التي يتم قبض روحه فيها فيعلم أنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار. ثم قال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد فهلا إن كنتم غير مجازين بأعمالكم مجازين بأعمالكم ولا محاسبين على أفعالكم. قال الشاعر وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن يدينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أو عصينا الملك فيها أن يدينا يريد أن يحتكم للجزاء. يدين من المدايع من مدين أي في وقت المجازاة كأنه تأخذ مالك وتعطي ما عليك من المداينة. وقول ترجعونها أي ترجعون النفس بعد موتها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إذا كنتم غير محاسبين فترجعون النفس بعد موتها أي تردون الروح إلى الميت إن كنتم صادقين أنكم غير مجزيين ولا مملوكين. وقوله ترجعونها جواب لسببين الأول فلولا إذا بلغت الحلقوم والثاني فلولا إن كنتم غير مدينين وفلولا الثانية مكررة للتأكيد والمعنى أنكم في جحودكم آيات الله وأفعاله إن أنزل عليكم أو أن وأفعاله إن أنزل عليكم كتابا قلتم سحر وإن أرسل رسولا قلتم ساحر وإن رزقكم مطرا قلتم صدقان أو كذا على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل. فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغها الحلقوم إن لم يكن ثم قابض وكنتم صادقين في كفركم بالمجيء بالمحيي المميت أو إن كنتم صادقين أنكم غير مدينين أي غير مجزيين ولا مبعوثين. يعني إن أرسلنا لكم رسول قلتم ساحر وإن أنزلنا عليكم كتاب قلتم كذب وإن أنزلنا عليكم مطر قلتم إنما مطرنا بنوع كذا. طيب يعني كأنه نسلم لكم هذا جدلا أو كذا أو كذا يلا تعالوا لنا في هذا اللي بين أيديكم الذي الآن يحتضر ردوا له روحه إن كنتم صادقين في الأول كلها. ولما بين أن الحشر بعد الموت لازم بين ما يكون بعد الحشر ليكون ذلك حاملا للمكلف على العمل الصالح وزاجرا للمتمرد عن العصيان والكذب. فقال سبحانه فأما إن كان المتوفى من المقربين يعني من الأزواج الثلاثة أي السابقين إلى أفعال الخير وطاعة الله عز وجل كما تقدم في أول السورة فروح وريحان. رجعنا على أول السورة تمينا في أول السورة ثلاثة أزواج. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان هذا وجه تعلقه وهذا وجه تعلقه معنا. وأما تعلقه لفظا فكأنه قال أنتم بعد الموت دائمون في دار الإقامة ومجزون فالمجزي إن كان من المقربين فله الروح والريحان وفيهما وجوه أحدها هو الرحمة. قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله. وثانيها الراحة وثالثها الفرح وأصل الروح السعة أو السعف. قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام الروح هو الريحان وهو يريد النسيم والراحة من الهوان الأليم إلا أنه وكد الروح بذكر الريحان كما وكد ذكر الرحمة بالرحيم والرحمن وذلك تأكيد وزيادة في البيان. وفي البرهان يعني عز وجل روحا من الغم وراحة من العمل، لأنه ليس في الجنة غم ولا عمل. وكذلك الريحان فيه راحة للروح انتهى. وفي التجريد الروح الاستراحة، والريحان الرزق في الجنة. ثم قال عز وجل وجنة نعيم لا يقدر على وصفه. إذن فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ثم رجع إلى ذكر المؤمنين فقال وأما إن كان المتوفى، بعض يشكل عليه كلمة المتوفى يقول المتوفي وغلط، المتوفي ما هو اللي وفى نفسه، المتوفى لا تأتي المتوفي كثير دائما، أكثر الناس خاصة في الكتابة يكتبوها المتوفي وهو المتوفى. نعم. ثم رجع إلى ذكر المؤمنين فقال وأما إن كان المتوفى من أصحاب اليمين أهل الميمنة، له الزوج الثاني من السعداء النوع الثاني، فسلام لك يا صاحب اليمين، يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين، أي يسلمون عليك كقوله إلا قيلا سلاما سلاما، وقيل سلامة لك من الغم يا من يشتغل بهم، والمراد لا تهتم بأمرهم فإنهم في نعيم، وقيل المراد سلامة من سلامة من عذاب الله، وتسلم عليه الملائكة، وقيل تقديره فسلام إنك من أصحاب اليمين، ذكره في البلغة وهو يفيد عظم حالهم، كما يقال فلان ناهيك به وحسبك، يعني في مكان لا عاد توصي في مكان. وأما خلص من ال وأما إن كان من المكذبين بالحد والجزاء الضالين عن الهدى وهم أصحاب المشأمة فنزل أي فلهم نزل أعد لهم من حميم أي من شراب ماء حار، وتصلية جحيم أي دس في النار يغمرون بها كالشاة المصلية وهي المدسوسة وسط الجمر، ما يدخل الشيء داخل الجمر بل الطبخ المدفون يسمون. فكذلك في هذا قال الرازي وفيه مباحث. الأول قال المكذبين الضالين، وقال من قبل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. الثاني ذكر الأزواج الثلاثة في أول السورة بعبارة وأعادهم بعبارة أخرى، فقال أصحاب الميمنة ثم قال أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة ثم قال أصحاب الشمال وأعادهم، وفي المواضع الثلاثة ذكر أصحاب اليمين بلفظ واحد أو بلفظتين مرتين، وذكر السابقين في أول السورة بلفظ السابقين وفي آخر السورة بلفظ المقربين، وذكر أصحاب النار في الأول بذكر أصحاب المشأمة ثم بلفظ أصحاب الشمال ثم بلفظ المكذبين، فما الحكمة فيه؟ قال نقول أما السابق فله حالتان، إحداهما في الأولى والأخرى في الآخرة، فذكره في المرة الأولى أو ذكره في المرة الأولى بما له في الحالة الأولى، وفي الثانية بما له في الحالة الآخرة، وليس له حالة متوسطة من الوقوف للعرض والحساب، بل هو ينتقل من الدنيا إلى أعلى عليين. ثم ذكر أصحاب اليمين بلفظتين متقاربتين لأن حالتهم قريبة من حال السابقين، وذكر الكفار بألفاظ ثلاثة كأنهم في الدنيا ضحكوا عليهم لأنهم أصحاب موضع شوم، فوصفوهم بموضع الشوم فإن المشأمة مفعلة وهي الموضع، ثم قال أصحاب الشمال لأنهم في القيامة على الشمال لأنهم من أهل النار، ثم لما ذكر الله حالهم في أول الحشر لكونهم من أصحاب الشمال ذكر ما يكون لهم من السموم والحميم ثم ليقتصر عليه، ثم ذكر السبب فيه فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون، فذكر سبب العقاب لما بين أن العادل يذكر للعقاب سببا، يذكر للعقاب سببا، لأنه لا بد أن توضح سبب إذا حتى في الأحكام لا بد من تسبيب الحكم يسمون، ولأنك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا حكمنا عليك بكذا وكذا، فهذا لا بد من تسبيب وسببه الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فذكر سبب العقاب لما بين أن العادل يذكر العقاب أو يذكر للعقاب سببا، والمتفضل لا يذكر للإنعام والتفضل سببا، فذكرهم في الآخرة بما عملوه في الدنيا، وقال وأما إن كان من المكذبين الضالين. إذن المعاقب لا بد أن يسبب، أما المتفضل والمنعم ما بيقول هاي تفضل هذا بعطي لك كذا لأن سويت أبدا، يعطيها بدون أن يذكر. ثم قال تعالى إن هذا القرآن الذي نزل عليكم له حق اليقين، أي الحق الثابت اليقين، أو الإشارة إلى ما ذكر إلى هذه السورة من قصة المحتضر، أو إلى ما ذكره في حق الأزواج الثلاثة، وفي إضافة الحق إلى اليقين نوع تأكيد، أي هذا حق الحق وصواب الصواب، كأنه قال هذا هو اليقين حقا، وقيل غير ذلك والله أعلم. وأما قول تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فقد مر شرحه أنه تعالى لما بين الحق قال لنبيه هذا حق، فإن امتنعوهم فلا تعرض عنهم وسبح ربك، فما عليك من قومك صدقوك أو كذبوك. ويحتمل أن يريد فسبح واذكر ربك باسمه الأعظم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم، واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمع القول ويتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.